بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 38 من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن احتلال البريطاني لمصر. وكنت قد ذكرت التنصير في مصر في الحلقة السابقة، والحرب على الإسلام في مصر في الحلقة التي قبلها، واليوم أواصل في قضية التنصير في مصر لأهميتها الشديدة، قضية التطبيب والخدمات الطبية. في ذلك الوقت في مصر كان الناس أمس الحاجة للمستشفيات وإلى الأطباء، الفلاحون منتشرون، والعوز والفقر ذكرته قبل ذلك عند الفلاح هو الأصل، والأمراض الكثيرة بسبب الجهل وعدم التعليم، لأن التعليم ليس مجانيا، ألغي التعليم المجاني على يد الإنجليز، والفلاح المسكين هذا اللي كان الدين والربا يحيطه من كل جانب وأوضاعه صعبة، ماذا يصنع إذا مرض، أو مرض ابنه، أو مرضت ابنته، أو مرضت زوجته؟ يذهب إلى المستشفى الحكومي، يعني محدود القدرات، محدود الأسرة، محدود الوضع. فهنا يأتي دور التنصير أو أثر أو مهمة التنصير، وظيفة التنصير. وهي مهمة خطيرة جدا ودنيئة جدا، لأنك عندما تستغل حاجات الناس بهذه الطريقة، رجل يأتيك على وشك الموت، تجبره إجبارا على الإنجيل، وتجبره إجبارا بالتذكرة التي تطبعها له، يعني مبلغ رمزي تكتب عليها يسوع هو سبيل الخلاص، يسوع هو الذي يشفيك، يسوع، يعني هذا هنا استغلال حاجات الناس من أجل التنصير بهذه الطريقة، وسيلة دنيئة جدا. هم ما زالوا إلى اليوم، يعني منظمة أطباء بلا حدود منظمة خطيرة اليوم، من أكبر منظمات العالم الطبية، وهي منظمة نصرانية تعطي الدواء بيد والإنجيل بيد أخرى. وهذا يعني التاريخ يعيد نفسه، أمر متكرر. في مصر كذلك الشيء نفسه، فكان الفقير أين يذهب؟ يذهب إلى هذه المستشفيات ليعالج، ويجد الترحاب، ويجد الوجوه الباسمة، ويجد الأسرة النظيفة. يذهب إلى الحكومة يجد وجوه العابسة، ويجد الأسرة القذرة، ويجد المستشفى الصعب. أنا أتكلم خاصة في المدن البعيدة والقرى، الأوضاع صعبة جدا آنذاك، ما كانت مهيئة، والأطباء لا يعالجون المريض أبدا حتى يعترف أن المسيح هو الذي يشفيه، وبيبدأون يعني يعالجونه. وهناك طبعا عدة مستشفيات في مصر، كانت على رأسها مستشفى هرمل الإنجليزي. هذا مستشفى عجيب، كان في مصر القديمة، لأن مصر القديمة هي الطريق إلى الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان، وطريق إلى الأحياء التي فيها جهل كبير وقلة الوعي، فهذه فرصة للمنصرين في تلك الأماكن، ويتحملون جهل الناس وجفاء الناس وقلة اللياقة واللباقة عند الناس، كل يتحملوا صدر رحبة وبابتسامة، لأنهم أصحاب هدف وغاية، أصحاب غرض. فأيضا المستشفى هذا قريب من قصر العيني، وهذه خطة ماكرة، لأن قصر العيني مستشفى محدود القدرات، محدود الإمكانات، فعندما يذهب إليه الفلاح أو الضعيف أو كذا وما يعالج، يذهب إلى مستشفى هرمل الذي بجواره، مستشفى قريب جدا ونظيف ومتميز إلى آخره. فلماذا إذن يتعب هذا الفقير أو الفلاح المسكين؟ والعجيب يعني حيل الإنجليز لا تكاد تنتهي، ومكرهم لا يكاد ينتهي. التذكرة إلى الساعة 8 صباحا مجانا، تذكرة الكشف، بعد 8 5 قروش، وهي مبلغ يعني ما أقول رمزي أنا ذاك، مبلغ كبير نسبيا، لكن هذا بعد 8، قبل 8 مجانا. لماذا؟ حتى يجتمع الناس قبل 8، فيأتي هذا المنصر ليتلو عليهم قصصا من الإنجيل، أو يرتل تراتيل إنجيلية، أو يبين لهم أن المسيح هو الذي يشفيهم، وأنه هو الذي يأخذ بأيديهم. انظر للمكر العجيب بهذه الطريقة. وأيضا لا يقصرون في تناول الدين الإسلامي بالهمز واللمز والغمز والطعن في كل مناسبة تتاح لهم، وفي بكل طريقة يجدونها ملائمة لحالهم. وطبعا من كان مريضا مرض خطير يعيدونه بالعلاج، ومن كان بحاجة لعمل يعيدونه بالبحث عن عمل. هذا مستشفى، هذا ليس مكانا اجتماعيا للبحث الناس عن عمل، لكن انظروا لأصحاب الغايات والأهداف. ولذلك أحرى بنا نحن أن نتحرك، أن يكون لنا عمل مشابه لهذه التضحيات ولهذه الأعمال، ودين الحق ودين الباطل. طيب، وطبعا من كانت أرملة أخذوا أولادها إلى الملاجئ، وحسبك أن تعلم أن الملاجئ ينصر فيها الناس طبعا، لأن المرأة تترك أولادها في الملاجئ وممنوع أن تكون معهم، ويتولونها يتولون أولادها بالعناية الكبيرة، ومن هذه العناية طبعا التنصير. والهدايا تعطى للمريض باسم المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو بريء منه ومن أحوالهم. وإذا دخل المريض مستشفى ليمكث فيه عليه أن يحضر صلاة الأحد، وعليه أن يسمع المنصر وهو يلقي دروس النصرانية، وعليه أن يسمع غمز في الإسلام والطعن فيه وفي دينه وفي نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه. قصة لا تكاد تنتهي من يعني في الحقيقة. ولم تختلف هذه المستشفيات، مستشفى هرمل مثل الإنجليزي، مثل مستشفى أسيوط الأمريكي، مثل مستشفى طنطا الأمريكي، كلها يعني نسخة واحدة، العمل مكرر. فالتطبيب كان وسيلة كبيرة جدا، لكن بعد وسيلة التعليم من وسائل التنصير. الأعمال الاجتماعية أيضا، إنشاء النوادي، إنشاء الملاجئ. والعجيب أن بعض الملاجئ ماذا يصنعون؟ يقولون للناس من كان عندها ولد أتت به أكرمكم الله وعافاكم عن طريق الزنا، فلتأتي به وتضعه عند الباب وتقرع الجرس فقط وتتركه وتمشي، ما تعرف عليه بعد ذلك. فتأتي هذه المرأة المبتلى والعياذ بالله بهذا الحمل غير الشرعي، وتضعه عند الباب وتدق الجرس، تنزل الراهبة تأخذ الطفل، هذا الطفل انتهى خلاص، هذا الطفل دخل سلك مسلك النصارى ودخل في سلك التنصير. هذا يجري في بلاد مسلمة، تصوروا هذا الحال. فهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. وملاجئ كثيرة، ملجأ ليليان، ملجأ أمريكي، ملجأ سان لوي في العباسية في القاهرة، ملاجئ كثيرة وكثيرة جدا. بهذه الطريقة يأخذون الأولاد ويشجعون النساء على الزنا والعياذ بالله، ليفسد النسوة ويفسد المجتمع مع فساد النسوة، وفي الوقت النفسي يستفيدون من الأولاد وقطاء هؤلاء ليكونوا نصارى بعد ذلك في مصر والعياذ بالله. وأنشأوا جمعيات، جمعية الشبان المسلمين، جمعية الشبان المسيحيين، جمعية الشابات المسيحيات. وفي هذه طبعا فيها حفلات وترويج وترويح واستجمام ورحلات خارجية وداخلية، وحسبك بهذا يعني جذبا للمصريين الفقراء المساكين الذين لا يجدون من يعنى بهم ويهتم بهم. ومفتوحة طبعا هذه جمعية شبان المسيحيين، نعم بالاسم، لكنها مفتوحة للمسلمين، لمن أراد أن يأتي هذا مرحب به طبعا، يأتي ويرحب به وما عنده أي مشكلة في دخول مثل هذه الجمعيات ودخول هذه الأندية، ما عنده أي إشكال. أيضا الوسيلة الرابعة بعد التعليم والتطبيب والوسائل الاجتماعية الكتب، وطبع الكتب الفاخرة جدا، والمجلد تجليدا رائعا بأسعار شبه رمزية، أو توزيع المجاني في أوقات معينة، أو جوائز على الطلاب في المدارس، أو جوائز أو هدايا لمن يأتي في مستشفياتهم، أو هدايا في الأنشطة الاجتماعية وفي الرحلات، فيأخذها الإنسان إلى بيته فيضل بها والعياذ بالله. وسائل مركزة لغزو العالم الإسلامي، وقلبه مصر، غزوه غزوا مباشرا قويا. واستغلوا فرصة أن مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، وأن الحكومة فيها حكومة ضعيفة تحت الاحتلال الإنجليزي لا تملك نفسها حولا ولا طولا، فاستغلوا هذا أبشع استغلال وأسوأ استغلال، واستطاعوا فعلا أن يؤثروا في جملة من المسلمين. من تنصر منهم كان قليلا من المسلمين، كان قليلا جدا، لكن من تأثر بهذه الشبهات كان عددا كبيرا جدا. لذلك هم هذا مرادهم، هم يعرفون أن المسلم لا يترك دينه بسهولة، يعني وقد يكون هذا شبه مستحيل، لكنهم يعرفون أيضا في الوقت نفسه أنهم يستطيعون أن بالنسبة للجهال ناقصي العلم، ناقصي الثقافة، ناقصي المعرفة، ناقصي الوعي والفهم، يستطيعون يؤثر فيهم بالشبهات التي لا تكاد تفتر في مستشفياتهم ومدارسهم وملاجئهم وأنديتهم وجمعياتهم وكل هذه الأماكن وكتبهم التي تطبعونها، لا تكاد تفتر أو لا يكاد يفتر سيل الشبهات التي يريدونه. فيعرفون أنه سيؤثر سلبا في المسلمين وفي أفكار المسلمين وعقليات المسلمين، وهذا هو مرادهم كما قلت لكم من قبل. هذا هو المراد الأصلي، إخراج المسلم من دينه وجعله ليس بمسلم، ولا يهم بعد ذلك دخل النصرانية ما دخل النصرانية، هذه قضية عندهم، قضية أخرى تأتي في المرحلة الثانية. أهم شيء أن ألا يستمسك المسلم بإسلامه، هذا أهم شيء عندهم. ألا يستمسك المسلم بإسلامه، أن يبقى ضعيفا، أن يبقى بعيدا عن هذا الدين، أن يبقى ذهنه فيه تشوش، فيه اختلاط في المعلومات عن هذا الدين. من الذي يجيبه إذن؟ كيف هذه المعلومة سيصححها؟ هل سيجد شخص مناسب الذي يصححها له أو لا؟ هل ستبقى شبهة في ذهنه تلقى وينقلها لأولاده من بعده؟ الوضع صعب وخطير. لذلك اليوم لا نستغرب عندما نشاهد جماعات من المسلمين أفكارهم عجيبة، طرائق تفكيرهم عجيبة، نظراتهم للدنيا والآخرة نظرات عجيبة، تصوراتهم فيها اختلال، والسبب هو ما يلقى عليه من شبهات. وهل كف النصارى يوما عن إثارة شبهاتهم ضد الإسلام والمسلمين؟ أبدا. هذه يعني القنوات اليوم نصرانية غربية وعربية تفت في عضد المسلمين وتنشر بينهم الشائعات، تنشر بينهم شبهات، وتنشر بينهم الاستهزاء بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، تنشر فيهم الشبهات في التاريخ حول التاريخ الإسلامي، تنشر فيهم كل سيئة وباطلة. ولا تجد للأسف الشديد في المقابل، لا تجد أخي وأختي، لا تجداني في المقابل مثلا قنوات قوية تقف وترد هذا الكيد إلا القليل، وقليل جدا. وهذا أمر خطير لأنه كما قلت لكم يؤثر في العقلية وتكوين العقلية الإسلامية في النهاية. أيضا عن طريق الصحف والمجلات، يعني أنا أذكر لكم حادثة واحدة فقط، قال لي الإخوة في قرغيزيا، قرغيزستان هي إحدى جمهوريات الخمس المكونة لتركستان الغربية، لتركستان الغربية وتركستان الشرقية تحت الصين اللي تسمى اليوم زورا وبهتانا بسينكيانغ الأرض الجديدة، وتحت الصين وإخوانه هناك بالملايين لا يدري بهم أحد للأسف الشديد. تركستان الغربية كانت تحت الاتحاد السوفيتي الهالك الذي أهلكه الله بفضله ومنته. استقلت هذه الجمهوريات الخمس بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فهي أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقزقستان وقرغيزستان. كنت في قرغيزيا في دورة شرعية، فقالوا لي سكان قرغيزيا 5 ملايين، قالوا لي منظمة ألمانية نصرانية واحدة، اسمعوا يا إخوة، منظمة ألمانية نصرانية واحدة تطبع 5 ملايين مجلة. قلت لهم إيش العدد هذا؟ قال والله 5 ملايين مجلة للأطفال الصغار، للأطفال المراهقين الذي أوشكوا على المراهقة، للمراهقين، للشباب، للذكور، للإناث، للعجزة، للكبار، للصغار، لكل أفراد المجتمع توزع 5 ملايين نسخة شهريا أو أسبوعيا نسيت من هذه المجلة الرائعة في طباعتها، في كتابتها، في صقل ورقها، في كل شيء. انظروا كيف يبذلون لدينهم هذا البذل العجيب والعجيب جدا. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأذكر لكم يعني ماذا صنع المصريون لرد هذا الأمر، وكيف استطاعوا أن يقفوا في وجه هؤلاء، وهل استطاعوا أن يقفوا أصلا أو لا، بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات. بعد الفاصل كنت أتحدث عن نشاط التنصيري في مصر، والمصريون جزاهم الله خيرا أولا ما استجابوا لهذا النشاط، الاستجابة المرجوة عند الإنجليز وعند غير الإنجليز، والأمر الثاني ربما تأثروا ببعض الشبهات وبعض الأفكار السيئة، لكن يعني جاء دعاء أزالوا مثل هذه الأفكار أو أزالوا أكثرها وثبتوا الإسلام في المجتمع المصري بفضل الله تعالى ومنته. لكن ماذا جرى، أنا أتحدث ماذا جرى أثناء هذه الحملة النصرانية الكبيرة الغربية على مصر. الأستاذ محمد عبده كان له أثر أيضا في بدايات في التذكير والتنبيه لهذه القضية، فاقترح على مجلس المعارف الأعلى الذي ألف في مصر سنة 1298 هجرية، سنة واحدة قبل الاحتلال الإنجليزي، سنة 1881 ميلادية، أن يقرر جعل جميع المدارس الأجنبية في القطر المصري تحت مراقبة الحكومة وتفتيشها. طبعا مجلس المعارف الأعلى هذا فيه أعضاء أجانب فعارضوا، فسقط هذا الاقتراح، لا يريدون أي تفتيش، لا يريدون أي مراقبة من الحكومة لهذه المدارس، وهذا أمر معلوم طبعا. ولما كان ما كان من الاحتلال الإنجليزي، فأوكلت مهمة التدريس والمعارف في مصر في مصر كلها إلى هذا إلى هذا القسيس دنلوب ذكرت لكم من قبل، الماكر الخبيث الذي فعل ما فعل بالتعليم الإسلامي ونشر التعليم النصراني والمدارس النصرانية، وذكرت لكم حلقات سابقة ما أريد أن أعيد هذه القضية. وزارة الأوقاف في مصر بنت مستشفى بجوار المستشفى هرمل، ذكرت لكم أنا في الحلقة في أول حلقة هذه، المستشفى هرمل هذا بنت بجواري مستشفى حتى يعني ما يذهب هؤلاء المصريون إلى مستشفى هرمل، يذهبون إلى مستشفى تبني وزارة الأوقاف. أمر كيتشنر أمر والحاكم الأعلى العسكري في مصر بهدم هذا المستشفى. انظروا لحقوق الإنسان والإنسانية الرائعة التي يتبجح بها الإنجليز وصدعونا بها طويلا وأصموا آذاننا بها طويلا، يعني انظروا ماذا يصنعون. لكن فضل الله تعالى الله صرف هذا الخبيث وأخرجه من مصر قبل أن يصر على إنفاذ القرار، فضل الله تعالى. أيضا كيتشنر هذا وهو من أخبث الإنجليز في مصر، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في حملة السودان، هذا كيتشنر أمر بإغلاق مجلة المنار. مجلة المنار على رأسها الأستاذ محمد رشيد رضا، أستاذ كبير لبناني خرج من لبنان واستقر بمصر ومات فيها رحمه الله تعالى. هذا الرجل له أثر كبير في الحقيقة بإنشاء مجلة المنار، كان تلميذا عند الأستاذ محمد عبده، وهو في الحقيقة استقل عن محمد عبده فكريا وبعد وفاة محمد عبده واستقل، صار له مدرسة خاصة به وهو فكريا وشرعيا في الحقيقة. ماذا ما هي كلمة مناسبة لأقولها؟ هو أقوى من محمد عبده، أقوى من محمد عبده في هذه القضايا للوعي ارتقى، وهو كان في الحقيقة قد استقل من تأثير الأفغاني الذي أسر به محمد عبده أسرا كبيرا. وكان هذا ليس وقت الحديث عن محمد عبده الأفغاني ورشيد رضا، لكن فقط تعريف سريع. فرشيد رضا ألف هذه أو أصدر هذه المجلة المنار، مجلة رائعة جدا انتشرت من المغرب إلى الهند ومن تركيا إلى ترانسفال أي جنوب إفريقيا، وكان أثر كبير كبير جدا في العالم الإسلامي ولها هيبة ولا صدى لمقالاتها إلى آخره. فكيتشنر أمر بإلغاء المنار واستغل فرصة أن هناك أحد الأطباء كتب مقالا قويا ضد التنصير، فكيتشنر أمر طبعا نصح كالعادة الحكومة المصرية بإغلاق المنار ونصائح الإنجليز أوامر. فكان هنالك رجلان في الحقيقة في مصر، حتى نعرف أن حتى لو كان المسؤولون ضعافا أو حتى لو كان المسؤولون في الصورة في العالم الإسلامي أنهم متعاونون مع الاحتلال الأجنبي أو مع الأجانب، لكن في قرارة أنفس كثير منهم الإسلام باقي ويحبون الإسلام، وإن ضعفوا وإن ذهبوا طويلا في طريق الغي والمنكرات والشبهات والشهوات، لكن يبقى الإسلام جذوته خامدة نوعا ما لكن تتقد في بعض الحوادث. هنا محمد سعيد باشا كان رئيس الوزراء آنذاك، وعبد الخالق ثروت كان النائب العام، فطلب من اتصل عبد الخالق ثروت برشيد رضا بالهاتف، كان أوائل دخول الهاتف إلى مصر، طلب منه أن يأتي إليه. قالوا أنا مشغول الآن وفي دار من الدور أدرس وكذا، قال أنا آتي إليك. انظروا كيف يعني عبد الخالق ثروت باشا كان النائب العام لكن بعد ذلك كان رئيس الوزراء في مصر وله ثقل كبير وكبير جدا. فأتى إلى رشيد رضا وخبره بالخبر أن اللورد يريد أن يغلق المنار وكذا بسبب ما كتبه الدكتور اسمه محمد صدقي وتصرف وكذا، تعال أنت والدكتور إلى مكتب الوزير رئيس الوزراء محمد سعيد باشا وكن معكما ونتحرك ونتصرف. فاتفقوا وتقابلوا. في حقيقة محمد سعيد باشا كلم رشيد رضا كلاما رائعا جدا وقال له أنت ما تكتب وهو عبد الخالق ثروت قال له أنت تكتب بطريقة لطيفة وترد على شبهات المنصرين وكذا، لكنك لا تهاجم الدين النصراني نفس يعني في قواعده نفسها. فبينما هذا هاجم وأسف في الهجوم وفعل شيئا كبيرا، فأوقفه ودعنا نرضي اللورد كيتشنر بهذا. يعني أوقف هذا الطبيب عن الكتابة ونمشي المجلة وتظل ماشية وكذا، وهذا الذي صنعوه. فهذه الحادثة طبعا بيّن كلام طويل رشيد رضا، وذكر هذا في المنار لمن أراد أن يرجع يعني في مجلدات واحد مجلد 31 صفحة 23 إلى 24، ذكر هذا، وذكر أن ما أنا ما تكلمت إلا على أدافع عن ديني الذي يتهم والذي هم أولاء يكلون له شبهات وكذا، فذكر بالتفصيل. لكن أنا أردت هذه الحادثة حتى أدلل على أن في مصر رجالا في كل زمان ومكان، وحتى لو كان هؤلاء الرجال لهم زلات وهنات مثل محمد سعيد باشا، عبد الخالق ثروت باشا، كل هؤلاء كان لهم مساعدة للإنجليز وجه أو بآخر، وكانوا أركان الحكومة لدى الإنجليز، لكن الإسلام سبحان الله بقي في قلوبهم وعقولهم. أيضا حتى يواجه المصريون هذا التنصير وهذه الهجمة الهائلة من الإرساليات، اتفقوا مع الأستاذ محمد مصطفى المراغي، وهذا محمد مصطفى المراغي كان شيخ الأزهر في مصر، وكان رجلا قويا ومن تلاميذ محمد عبده، وكان فيه قوة وحزم، ونحن نريد الرجل الصالح العاقل العالم يكون قويا وحازما ينجز الله تعالى على يديه كثيرا من الأعمال. فهذا الرجل اجتمعوا في جمعية شبان المسلمين يتداولون الأمر مع مجموعة من الكبار والوجهاء وأصحاب المناصب في مصر، كيف نفعل بهذه القضية؟ ووصل الأمر إلى تهديد البنات في المدارس، وأن البنات في المدارس أصبحنا مهددات بهذا الفكر وبهذه الإباحية النصرانية التي أتت وبهذه الشهوات والشبهات النصرانية التي أتت. فأصحاب الغيرة اجتمعوا واتفقوا ينشئون جمعية اسمها جمعية الدفاع عن الإسلام، جمعية تدافع عن الإسلام ضد هذا السيل الهادر من الفوضى التنصيرية. اسمعوا، ويعني ترسل رسائل الحكومة وترسل رسائل للدعاية لها في مصر وخارج مصر، وإلى خطباء المساجد وعاضي الاشتراك معهم في الجمعية، وأن توجه الدعاة والعلماء في مصر للمشاركة في الحملة. يعني جمعية مشروعة جدا في بلد يعني أكثر من 90% منهم مسلمون، وفي بلد الإسلام وقبلة المسلمين في العالم بعد مكة. فماذا حدث؟ اسمعوا، ما رضي الأوروبيون بهذا. الذي حدث أن الخبر نزل كالصاعق على رؤوس الكتاب في إنجلترا وفي غير إنجلترا وعلى جمعيات التنصير، وحسبوا هذه الجمعيات ألف حساب لهذه الجمعية الجديدة الوليدة التي ما عملت هذه الجمعية، ما اشتغلت. لكن انظروا للتخوف من كل عمل إسلامي يقوم في وجههم، لأنهم يعرفون أن الإسلام دين الحق وأنه دين القوة، أنه لا يمكن يقف في وجه التنصير ولا اليهود ولا أي مذهب في الدنيا ولا أي دين في الدنيا في الأرض يقف أمام الإسلام الحقيقي، ما يمكن، مستحيل. فخافوا طبعا، وجرائد الإنجليزية الكبرى أعلنت في عاصمتها في لندن هذا الخوف، انظروا كيف، وجميع ما بدأت بعد، وظاهرتها الجرائد الألمانية والجرائد الأمريكية، وطبعا إلى الجرائد اللاتينية في إيطاليا. طبعا الذي حدث هنا أن الحكومة الإنجليزية نصحت الحكومة المصرية كالعادة، ونصائح الإنجليز أوامر، نصحت الحكومة المصرية قالت لها اغلقي هذه الجمعية، وجمعية ما بدأت بعد، يعني بدأت التحركات الأولى الأولية، ما ظهر بعد ولا شيء من أعمالها. فالحكومة طبعا التي تحت سيطرة الإنجليز ما ملكت إلا أن تغلق هذه الجمعية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أغلقت الجمعية، وفي الوقت نفسه أوكلت لهيئة كبار العلماء، كانت هيئة هذه موجودة أيام الملكية في مصر وأيام الإنجليز، فلما جاء عبد الناصر ألغى هيئة كبار العلماء، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم، فمنعت هذه الجمعية ومنعت اجتماعاتها ومنعت الناس من أن يشتركوا فيها أو أن يتحدثوا باسمها، كل هذا تخوف من الأوروبيين وحتى الأمريكان يتكلموا في جرائدهم عن هذه الجمعية الوليدة، وقالوا هذا تعصب إسلامي وهذا. انظروا كل العمل الذي ذكرت لكم عن التنصير في مصر والتعليم والتطبيب والخدمات الاجتماعية والملاجئ والأندية والكتب وكل هذا ليس بخطر، لكن جمعية تقوم للدفاع عن الإسلام وتبين الإسلام لأهلي ورد الشبهات، لا، هذا خطر كبير جدا، ويتردد صداه في جرائد أوروبا وجرائد أمريكا، شيء عجيب فعلا. حرص القوم على محاصرة الإسلام ومحاصرة المسلمين ووأد كل عمل إسلامي في مهده، حرص عجيب وعجيب جدا في الحقيقة. طبعا أمرت شيخة الأزهر بتأليف لجنة من هيئة كبار العلماء تقوم بما ترى الحكومة من الواجب في هذا الباب. طبعا لا الهيئة اجتمعت، وإذا اجتمعت ما عملت، ولا جمعية الدفاع عن الإسلام سمحوا لها بالعمل وأوقفوها إيقافا ظالما، فكان هذا الذي نرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا يعني الكيد كيدت به هذه الجمعية وأغلقت بعد ذلك. وهذا يدلنا طبعا بوضوح على أن هؤلاء لا يسكتون على أي مقاومة إسلامية، على أي جمعية تقوم أو جماعة إسلامية. هؤلاء يأيدون كل محاولات المسلمين في العودة إلى سيادتهم وإلى التمكين من جديد. فإذا كان جمعية صغيرة دفاع عن المسلمين قامت ولم تعمل بعد، لقت هذا الصدى كله، فماذا نقول عن الأعمال الأكبر والأضخم والأعظم بعد ذلك التي صارت في مصر دفاعا عن الإسلام والمسلمين؟ بهاتين الحلقتين التنصير في مصر، وبالحلقة التي قبلها هاتين الحلقتين الحرب على الإسلام في مصر، في الحقيقة يمكن أن تتضح الصورة الآن الإخوة والأخوات، صورة الكيد العالمي الممثل في الكيد الإنجليزي والأوروبي للإسلام في مصر، لكن الله رد كيدهم في نحرهم، وأبقى الإسلام شامخا عظيما، وأبقى المسلمين فضل الله تعالى في الجملة مستمسكين بدينهم مفتخرين به ومعتزين به، ولله الفضل والمنة العظمى في كل وقت وفي كل حين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.